بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة النمل فيذكر قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قولها بما يرجع المرسلون بالجمع يدل على تعدد رسلها إلى سليمان عليه السلام، للرسل، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك إيه؟ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، ثم قال إيه؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم به. فهذا يدل على أن الرسول الذي أرسلته كان واحدا. والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة، وفد، مجموعة، كما قالت هي فناظرة بما يرجع المرسلون، كانوا جماعة لكن عليهم رئيس منهم، رئيس الوفد. فالجمع بالنظر إلى الكل، والإفراد بالنظر إلى إيه؟ الرئيس، لأن من معه تبع له، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة، يبقى كأن من اللي هيحشر؟ فوج ممن يكذب إيه؟ بآياتنا. في حين الآية التي تليها بعد هذا بقليل يقول تعالى: وكل أتوه داخرين. هذا يدل على أن الحشر عام، كما صرحت به الآيات القرآنية الكثيرة. والجواب عن هذا ما بينه الآلوسي في تفسيره من أن قوله تعالى وكل أتوه داخرين يراد به الحشر العام. أما قوله يوم نحشر من كل أمة فوجا، أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل، يحشر للتوبيخ حشرا خاصا بعد الحشر العام لجميع الخلائق، فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء. وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم. قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال راسية، والراسي هو الثابت في محل، كقوله تعالى: والجبال أرساها، قولي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقال: وجعلنا فيها رواسي شامخات. وجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، أما قوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فواضح أن السياق في يوم القيامة. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الآية مما يزعم بعض المتكلمين في الإعجاز العلمي أنها من آيات الإعجاز العلمي، يقولون إن الأمر فعلا كما قال الشقيق هنا، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرأي ساكنة وهي تسير، فمن ثم ذكر أن في إشكال تمر مر السحاب، وآيات أخرى تدل على أنها رواسي مستقرة، فبنى الجواب على ما ذكرناه ألف. لكن على قول من يرى أنها من آيات الإعجاز العلمي يقولون إن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني من ينظر إلى الجبال طبعا بس بشرط يكون مستقرا على الايه؟ على الكره الارضيه، لانه هيبقى ثابت معايا نفس المكان. ترى الجبال تحسبها جامده وهي يعني في الحقيقه تمر مر السحاب، تمشي وتتحرك كما يمر السحاب. كان هذه اشاره الى ايه؟ الى حركه الكره الارضيه، اشاره الى حركه الكره الارضيه. هو يعكر عليها بس ان السياق فعلا في ايه؟ في اليوم الاخر، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامده، فالعطف هنا والسياق في اليوم الاخر. لكن على اي الاحوال قول وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب له وجه، الله تعالى اعلم فعلا. لان اصل الناس بتستغرب الحركه، هي حركه نسبيه، حركه نسبيه. يعني لو احنا بنتخيل واحد جالس مثلا زي اللي بيجلس في الطائره، هو جالس في الطائره واضح هو يعتبر ايه؟ ساكنا، لكن الجسم كله نزلي واضح، او راكب سياره بتتحرك. الجسم ده كتله جسم، ليها سرعه ولا مش سرعه؟ ولا سرعتها صفر لانه قاعد؟ ليه سرعه؟ لو بيكتسب نفس سرعه السياره. وذلك لو فرمل مره واحده بيحصل حاجه اسمها الايه؟ قصور الذاتي، نتيجه ان هو الجسم هيتحرك بسبب السرعه التي يكتسبها ثم يسكن بعد ذلك نتيجه السكون المفاجئ. فهي مساله نسبيه مش اكتر. وبعدين الناس بتستغرب الحركه في الارض، ليه يستغربوها؟ ما هو احنا شايفين الاجرام السماويه كلها بتتحرك، ولا يستدعي ذلك تزلزلها او خروجها عن النظام، لان الله سبحانه وتعالى قال وكل في فلك يسبحون. فهذه ظاهره حركه الاجرام السماويه ده شيء عادي، ونحن نراه ليل نهار، حركه القمر وحركه الشمس وحركه هذه الاجرام. فاشمعنى الارض ما تتحركش؟ ايه المشكله انها تتحرك؟ دي قضيه عايزه تفصيل شويه الكلام فيها. يمكن الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى كان له موقف شديد شويه في الموضوع ده، اجتهاد منه واحسبه اخطا يعني في هذا الاجتهاد. لكن على اي الاحوال لا يبعد ان تكون فعلا اشاره وترى الجبال تحسبها جامده فيما يبدو للناظر، لكن هي في الحقيقه تمر مر السحاب، بس بشرط لو واحد بيشوفها من خارج الارض هيرى هذه الحركه. يعني برضه من ضمن الاشكالات الناس اللي بيعرضوا الكلام ده بيقول لك قول الله سبحانه وتعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. يقول له الارض لا تميد، ولو كانت بتتحرك يبقى تميد. لا، تميد بكم تميل وتخرج عن ايه؟ عن مسارها، يعني هي بتتحركت احنا لا نشعر بحركتها. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.